الله تبارك وتعالى به فهو من الإصلاح، والإصلاح ضد الإفساء. قال جل وعلا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه عبارة كذلك، هذه الجمعة الجملة جمعت كل أنواع الأمن والفوز، لأن الذي لا خوف عليه فيما يستقبل من الزمان ولا يحزنه شيء مما فات، خلاص هذا مؤمن، هذا يؤمنه الله تبارك وتعالى في مستقبله وماضيه، لا خوف عليه، ما عليه خوف، خوف من العذاب في الآخرة، خوف من يوم القيامة، خوف من النار، خوف من الشيطان والإبليس، ما لا خوف عليه. الله تبارك وتعالى هنا ينفي جنس الخوف، قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي حزن، يعني هذا ما يصيب القلب من الغم والهم في أي شيء خلاص يزيله الله تبارك وتعالى، فهذا قد أمنه الله تبارك وتعالى من كل ما يهمه في المستقبل وفي الماضي. قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكبر يعني جملة في الأمان والاطمئنان، أن هذا هو الفائز، هو الذي، فالشخص إذا انتفى عنه الخوف والحزن مستقبلا وماضيا خلاص في الأمان، فهذا تأمين، وهذا التأمين من الرب سبحانه وتعالى. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القسم الثاني قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا، التكذيب هو رد الصدق والقول بأنه كذب، كذبوا بآياتنا يعني قالوا إن آيات الله تبارك وتعالى كاذبة، فالكفار قالوا للرسول أنت كذاب، والذي أتيت به ليس بصحيح، ولا بعث ولا نشور، لم يرسلك الله تبارك وتعالى، أنت مجنون، فهذا رد وتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا، سواء كان هذا التكذيب ظاهر مما أظهروه أو مما أخفوه في قلوبهم وأظهروا التصديق وهم مكذبون بالباطن كما حال المنافقين، أي يعني فالتكذيب ظاهرا وباطنا هذا تكذيب. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، استكبروا تكبروا، والكبر علو وتعالي، بطر الحق، قال النبي الكبر بطر الحق، بطره رده، واستكبروا عنها ردوا هذا الحق ورأوا أنفسهم أنهم أعلى من هذا، سواء كان تعالي عن نفس الأمر أو تعالي عن من يسير بالأمر، فإن الكفار أحيانا كفار يعني العرب كانوا يعني أحيانا ينظرون إلى أن هذا الدين حق، لكنهم استنكفوا أن يكونوا هم وعبيدهم وأرقاؤهم والفقراء من المؤمنين في صف واحد وفي منزلة واحدة، فكان الاستكبار هنا عن يعني عن الأسلوب مو عن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وهكذا هذا الاستكبار. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أن يعني يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى ويسيروا في طريقه، أولئك بالإشارة إليهم إشارة البعيد تحقيرا لهم أصحاب النار. الصحبة تأتي للملك، قل صاح أنا صاحب الدار يعني مالكها، وتأتي الصحبة للملازمة الطويلة، فنقول فلان صاحب فلان يعني أنه ملازمه ملازمة طويلة. فأصحاب النار ملاكها يملكهم الله عز وجل إياها، فيكون كأنهم أصبحوا هذه دار جهنم هي لهم مصلحة، كأنها ملك ووراثة لهم، أو الملازمة الطويلة التي أصحاب النار بمعنى أنهم يصاحبونها. هذا كله حق، يعني كل معاني الصحبة صحبة هؤلاء الكفار للنار قائمة، فإنهم كأنهم يملكوها ما ينفكون عنها، وكذلك يلازمونها ملازمة لا خروج منها، فهي حبس، جعلنا جهنم للكافرين حصيرة، حصيرة يعني يحصرون فيها حصار بيد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة مغلقة في عمل ممددة. فهم أصحاب النار يعني الملازمون لها ملازمة وصحبة لا تنفك عياذا بالله، أولئك أصحاب النار. قال جل وعلا هم برضو للتأكيد فيها، في هذه النار يعني يبين الظرفية في الدخول، خالدون، والخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد بين الله تبارك وتعالى أن خلود أهل النار الذين هم أهلها اللي هم الكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك أنه خلود بلا انقطاع ولا موت، ليس مكثا طويلا ينتهي عند حد، بل إنما هو مكث أبدي لا حد له. يا أهل النار خلود فلا موت، يقال لهم يا أهل النار خلود فلا موت، ما في موت. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موتا يستريح من العذاب ولا يحيا حياة تنفع. ثم لما كان هذا المصير الشديد، مصير الكافر، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لما كان مصيره على هذا النحو. قال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا بيان من الله تبارك وتعالى وتعليل لماذا كانت عقوبة هؤلاء الكفار على هذا النحو، اللي هي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التقرير، من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يفتري على الله يعني يختلق الكذب على الله، واختلاق الكذب الذي فيه سب له وشتم له، يقال لله ولد، يقال إن الله حرم هذا أحل هذا، يبيحون الفواحش وينسبون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أمرهم بها، فهذا افتراء الكذب. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذلك يدخل في هذا من افترى على الله كذبا من ادعاء النبوة، أن يقول أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، أو يقول أرسلني الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء كفار جميعا، فهذا من أظلم من هذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. كذلك أتته آيات الله تبارك وتعالى وعلم أنها آيات الله وردها وقال هي كذب، هذا من أظلم من هذا؟ الجواب أن يقال لا أحد، ما في أظلم من هذا. فهذا الذي يفعل هذا يفتري على الله الكذب، يخترق الكذب على الله تبارك وتعالى، ويقول على الله عز وجل ما لم يقل، ويتقول على الله، أو يعلم أن هذه آياته وهذا رسوله يقول لا أنت كذاب، هذه ليست آية الله تبارك وتعالى، لا أحد أظلم من ذلك. قال جل وعلا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أولئك البعيدون في الإثم والقبح ينالهم نصيبهم من الكتاب، خلاص هذا لا بد أن ينالهم نصيبهم من الكتاب.

I'm going to go to the next one.